بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله ظاهرا وباطنا، وله الحمد في الأولى والآخرة. نحمده على آلائه ونعمه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نحمده على سلامة الأبدان، ونسأله سلامة الأديان. نحمده على نعمة السنة والقرآن، وكفى بهما نعمة. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. أحمد الله جل وعلا أن يسر سبيل هذا اللقاء الطيب المبارك، نذكر فيه ربنا ونثني عليه الثناء الحسن الجميل، ونصلي ونسلم على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كنا قد بدأنا في الحصة الماضية الكلام على الأصل الرابع من سلسلة الاعتصام، وهو الرجوع إلى العلماء، وتكلمنا حينها عن مكانة العلماء ودورهم الكبير في هذه الأمة، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا عن صفات العلماء وكيف نعرف العالم وما هي سماته ومميزاته عن بقية الناس. وفي هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن المسألة الثالثة، وهي حقوق العلماء. فإن للعلماء حقوقا نصت عليها الشريعة، هذه الحقوق نجملها في ستة أو سبعة حقوق. أولها محبتهم وموالاتهم وطاعتهم. قال الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ولا شك أن أخص أوصاف أهل الإيمان هم العلماء، فهم من الذين آمنوا، بل هم رأس الذين آمنوا، فقد ذكرهم الله جل وعلا في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا من عطف الخاص على العام، فالعلماء من الذين آمنوا، لكنهم لتميزهم ولعلو قدرهم ورفيع مكانتهم خصهم الله بالذكر، وأخبر أنهم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة، ولذلك استحقوا من الموالاة والمحبة بحسب هذه المنزلة. وكيف لا يكون كذلك وهم أتباع الأنبياء القائمون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وجهادا؟ ومن حقوقهم أيضا بعد الموالاة والمحبة الطاعة كما ذكرنا، وهذا بنص الكتاب: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد سبق أن بينا أن أولي الأمر أول من يدخل فيهم العلماء ثم الأمراء، والأمراء بالتبع. فقد أوجب الله علينا بنص الآية طاعة أولي الأمر ومنهم العلماء، وكثير من الناس لا يلتفت إلى هذا الأمر، بل يحسب أن أولي الأمر خاصة بالأمراء والحكام. نعم، هم داخلون في هذا المعنى، ولكن يسبقهم في هذا الوصف وفي استحقاق الطاعة المقيدة بطاعة الله ورسوله، يسبقهم إلى هذا العلماء. فمن حق العلماء علينا أن نحبهم وأن نواليهم وأن نطيعهم ما أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني من حقوق العلماء علينا احترامهم وتقديرهم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للعالم في هذه الأمة حقا ينبغي أن يعرف، فالعالم صاحب حق علينا، ينبغي أن نعرف هذا الحق وأن نحترم هذا العالم ونقدره. لما؟ لعلمه، لعلمه الذي أفنى حياته وشبابه ووقته وماله في سبيل تحصيله. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصدره بقوله: ليس منا. وهذه من العبارات التي تدل على أن فاعل هذا الأمر قد أتى كبيرة من الكبائر، من علامة الكبيرة أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل أو من الفعل، أو يخبر أنه كفر، أو غير ذلك من الضوابط التي ذكرها العلماء في وصف الكبيرة. فأنت إذا سمعت ليس منا من فعل كذا وكذا، هذا دليل على أن هذا الفعل من الكبائر. قال طاووس بن كيسان، وهو من التابعين من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، قال رحمه الله: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. هذا من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا طاووس رحمه الله يخبر أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا الأمر واضح وظاهر بالنص النبوي الذي ذكرنا وغيره مما لم نذكره من السنة، أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. هذا من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا يهابونه عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يستطيعون ولا يتجرؤون على سؤاله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفرحون بقدوم الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يطرحون عليه من الأسئلة. فكانوا يفرحون، أي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون بذلك، وهذا لشدة ولعظيم احترامهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يهابونه عليه الصلاة والسلام ولا يتجرؤون حتى على سؤاله عليه الصلاة والسلام. وقد تأثر الصحابة بهذا النمط التربوي البديع حتى مع فيما بينهم، صغار الصحابة مع كبار الصحابة. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مكث سنتين أريد أن أسأل عمر عن حديث ما منعني منه إلا هيبته. مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن حديث ما منعني منه إلا هيبته. وكان ابن عباس يجلس في اليوم الشديد الحر شديد الريح عند باب أبي بن كعب رضي الله عنه، فيخرج أبي فيقول: يا ابن عمي رسول الله، هل لا طرقت الباب؟ وهل لا أرسلت إلي؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل، أي هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فالسلف كانوا يعطون هذا الأمر حقه، أي احترام العالم وتقديره. وهذا تحول إلى سلوك، ليس فقط فكرة أو كلام فقط، بل تحول إلى عمل. تأملوا هذين الموقفين من ابن عباس رضي الله عنهما مع عمر يراه صباح مساء سنتين يريد أن يسأله سؤالا، سنتين وهو يتردد بسبب هيبته واحترامه لعمر رضي الله عنه. وها هو أيضا ابن عباس يحرص على أن يقف عند باب أبي رضي الله عنه، لأنه شيخه وأستاذه، وهو في مقام التعلم يجلس في الحر الشديد والريح وفي الريح الشديدة، ولا يتجاسر ولا يستطيع أن يطرق الباب. هذا كله احتراما للعالم، احتراما لصاحب العلم. إذن فمن حق العلماء علينا أن نحترمهم وأن نقدرهم، وقبل ذلك أن نحبهم ونواليهم ونطيعهم. الحق الثالث من حقوق العلماء علينا، وهذا من أعظمها، أخذ العلم عنهم والاستفادة منهم. أخذ العلم عنهم والاستفادة منهم. يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، أمرهم أن يسألوا العلماء وأن يستفيدوا من علمهم حتى يعبدوا الله على نور وبينة. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته. هذاك هو النهار ديال الزردة، هذاك هو النهار الكبير عنده فرصة. كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه علمه، وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه. هكذا كان صنيع المشتغلين بالعلم، إن لقي من هو أعلم منه استفاد منه، سأله تعلم منه، وإذا لقي من هو دونه علمه وأفاده، وإن لقي من هو مثله في العلم دارسه وذاكره. فالاستفادة من الناحية العلمية حاصلة في المقامات الثلاث، سواء لقي من هو أعلى منه أو هو مثله أو هو دونه. ويؤثر عن البخاري رحمه الله قوله: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. وهذا مستوى عال في تلقي العلم والأدب المصاحب له. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل، انتبهوا إلى هذه الكلمة، قال رضي الله عنه: من فقه الرجل، أي من علامة أن هذا الإنسان فقيه وفقه الله للفقه، من فقه الرجل ممشاه ومخرجه ومدخله مع أهل العلم. من فقه الرجل ممشاه ومخرجه ومدخله مع أهل العلم. بمعنى ماذا يريد أن يقول أبو الدرداء رضي الله عنه؟ يريد أن يقول لك: إن استطعت أن تصاحب العالم أو صاحب العلم أكبر وقت ممكن ففعل، فإن في ذلك خيرا كثيرا. الحق الرابع من حقوق العلماء علينا الحذر من الطعن فيهم، الحذر من الطعن فيهم، لأن الطعن فيهم إهدار لميراث النبوة الذي معهم. هذا من أخطر أسباب، من أخطر الأسباب أو الموانع التي تجعلنا نحذر كل الحذر من الوقوع أو الطعن في العلماء، هو أنك إذا حذرت من العلماء تكون من الصادين عن القرآن والسنة شئت أم أبيت. إذا طعن الإنسان في العالم، نتكلم عن العالم الذي هو من العلماء، إذا طعن الإنسان في العالم فإنه يصد الناس عن العلم الذي مع هذا العالم. وما هو هذا العلم الذي مع العالم؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يصد الناس عن الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لا بد لهما من حامل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المطيلين وتأويل الجاهلين. فالعالم هو حامل هذا العلم، فأنت إذا طعنت في العالم طعنت في العلم الذي في صدره، في العلم الذي معه، فتكون صادا والعياذ بالله عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شعرت أم لم تشعر؟ يقول ابن عساكر رحمه الله: واعلم أخي أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، رحمه الله. فلحوم العلماء مسمومة. الخامس، وله تعلق بما قبله، الحق الخامس: التماس العذر لهم. التماس العذر لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء. هل العالم من بني آدم؟ من بني آدم. هل هو داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الخطأ قاصر على الأمور العملية فحسب، أم يتعداه إلى الأمور العلمية؟ عام، الحديث عام فيبقى على عمومه. فخطأ العالم يشمل خطأه في الأمور العملية كما يشمل الأمور العلمية، وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بشكل صريح في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ إذن فأثبت أنه أخطأ. في أي شيء؟ في الأمور العلمية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن العالم، فإن أخطأ فله أجر، فله أجر. إذن فالعالم يدور بين الأجرين والأجر، فهو في سعادة، في حسنات، ويا ندامة من يطعن في العالم أو يتنقصه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله تبارك وتعالى يأجر العالم على اجتهاده، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فما بال بعض الناس لا أدري بما أصف، ولكنه في صورة معترض على هذا الحديث من حيث لا يدري. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا أخطأ فله أجر، بينما هذا النمط من الخليقة يقول: لا، بل يستحق منا في الدنيا كذا وكذا وكذا، وأما في الآخرة فعلمه إلى الله. وهذا الخطأ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أي الخطأ من العالم، يشمل الأمور العملية أي الناحية العلمية. الخطأ العلمي يكون في العمليات أي في الفقهيات، كما يكون في العلميات أي في العقائد. يعني هذا الخطأ الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ العالم، قد يخطئ العالم في الأمور الفقهية كما أنه قد يخطئ في الأمور العلمية أي العقائدية، لأن بعض الناس يعتقد أن الخطأ الذي هو مغفور، خطأ العالم المغفور، يعتقد أن هذا الخطأ خاص بالأمور الفقهية، أما إذا أخطأ في الأمور العقدية فإنه لا يشمل هذا الحديث. وهذا استدراك على الشارع وتخصيص لما عممه الشارع. وقد وضح الشيخ الإسلام رحمه الله وذكر هذا بأن هذا الخطأ الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ فله أجر يشمل الأمور العلمية والأمور العملية. فماذا ينبغي علينا إن أخطأ العالم؟ أن نلتمس له العذر، أن نلتمس له العذر ما دام فيه هذا الوصف وصف العلمية، أي أنه من العلماء. إذا كان من العلماء فإننا نلتمس له العذر قدر الإمكان. وما أحسن ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب العجيب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وعنوانه يدل على هذه المسألة التي نتكلم عنها، رفع الملام عن الملامة. لا نلوم العالم خاصة إذا كان من الأئمة الأعلام الكبراء في هذه الأمة، فإننا لا نلومه بل نرفع عنه هذا الملام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وذكر فيه نحو من 10 أسباب، ذكر رحمه الله 10 أسباب في وقوع الاختلاف بين الفقهاء رحمه الله، وربما عارضوا أو خالفوا الشرع من حيث لم يقصدوا ذلك، هذا هو الظن بالعلماء رحمهم الله. إذن فالواجب علينا تجاه العالم إذا أخطأ أن نلتمس له، أن نلتمس له العذر إذا كان العالم من أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأنا أذكر لكم جملة من الأدلة أو جملة من أقوال العلماء أهل الاختصاص من علماء الحديث الكبراء، وفي كلامهم رد على كثير ممن ابتليت بهم الأمة الإسلامية قرابة 20 سنة هذه، ممن ابتلوا بالوقيعة في أهل العلم والعلماء، أعني علماء أهل السنة والجماعة في كل قطر، وكأنهم سلطوا بإشارة من أحد، سلطوا على هؤلاء العلماء ليصدوا الناس عن هذا الخير الذي معهم. روى البخاري قصة الحديبية وفيها قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثانية التي تهبط عليهم منها بركت راحلته، فقال الناس: حل حل. فألحت فقالوا: خلأت القصواء، يعني الناقة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، أي بركت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل. الحديث. قال الحافظ ابن حجر في فقه هذا الحديث، وهذا سبحان الله العلماء الذين أتاهم الله نورا وعلما، استنبط الحافظ ابن حجر فائدة من هذا الحديث متعلقة بهذا الذي نذكره. قال رحمه الله في فقه هذا الحديث: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ليس من عادتها ذلك، ولكن حبسها حابس الفيل. قال: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص، وهذا الذي يهمنا، قال رحمه الله: فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها، لا ينسب إليها، لا ينسب إليها، وإن وقع فيها لا ينسب إليها، ويرد سطر تحت هذه، ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلق القسواء لولا خالق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليعذرهم في ظنهم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. والذي يهمنا منه قوله: فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها، ويرد على من نسبه إليها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق قال: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. هذا عمر الفاروق المحدث المهم يقول: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. حتى لو أن هذه الكلمة تحتمل 99 وجها من السوء، لكن تحتمل احتمالا واحدا في المئة ولو ضعيف من الخير، احملها أنت على هذا المحمل، محمل الخير. هذا من أخيك المسلم كيفما كان، فما بالك إذا كان من العلماء. ويقول الإمام بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله قال: من صحت عدالته وثبت في العلم وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات. إذا عرف العالم بأنه من أهل السنة والجماعة، من أهل الحديث، من الذابين عن العقيدة السلفية الصحيحة والمنهج الصحيح، ثم قد تصدر منه هفوة واحدة أو اثنتين قلت أو كثرت لكن صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته، لم يلتفت فيه إلى قول أحد. وقال قوام السنة إسماعيل التيمي رحمه الله، وذكر هذا الذهبي في السير، قال: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. هذا خطأ فاش في العقيدة في الأسماء والصفات، ممن؟ من إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله. ولكن هل نسقط ابن خزيمة لأجل هذا هذه الهفوة وهذا الخطأ؟ لا. يقول: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب، أي يجتنب هذا الخطأ، لا يتابع على هذا الخطأ. قال أبو موسى المديني: أشار بهذا إلى أنه قل إمام إلا وله زلة، قل إمام إلا وله زلة، فإذا ترك لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل، وهذا لا ينبغي أن يفعل. وقال أبو هلال العسكري: ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة، أي هذه الزلة لا نسقطه ولا تضعه هذه الزلة إذا كان عالما، ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة إن كان على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره، وقد قالت الحكماء: الفاضل من عدت سقطاته، وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأه. هذا ذكره في كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله قال: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه ومدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفضالة. ذكر هذا في السير. أعيد، قال رحمه الله: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفضالة. يشير بهذه الكلمة الأخيرة رحمه الله أن من يسلك هذا المسلك في نفسه هوى، ودليل على فضالة خلقه. وقال الإمام مناوي رحمه الله: فرحم الله امرأ قهر هواه وأطاع الإنصاف وقواه، ولم يتعمد العنة ولا قصد من قصد من رأى حسنا ستره وعيبا أظهره ونشره، وليتأمله بعين الإنصاف لا بعين الحسد والانحراف. فمن طلب عيبا، هذه الكلمة عجيبة، قال: فمن طلب عيبا وجد. ما كاين شي واحد اللي ما عندوش أخطاء، من هذا الذي يسلم من الأخطاء؟ فمن طلب عيبا وجد، ومن افتقد زلل أخيه بعين الرضا والإنصاف فقد فقد، والكمال محال لغير ذي الجلال. انتهى من الفيض. ومر معنا قول الحافظ ابن عساكر رحمه الله عندما قال: ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال أحمد بن الأذرعي: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. هذا في كتاب الرد الوافر. فيما ذكرناه من النصوص عن العلماء إشارة لللبيب، وغنية وكفاية لمن استبانت له الطريق. من حقوق العلماء، وهو الحق السادس، الرجوع إليهم خاصة في الفتن. ذكرنا هذه الحقوق وكلها داخلة في الأصل الكبير الذي نتكلم عنه وهو الرجوع إلى العلماء، لكن في هذه المسألة التي نتكلم عنها أن الرجوع إليهم في الفتن آكد. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأحال الله سبحانه وتعالى على أهل العلم الراسخين فيه خاصة في أمور الأمن أو الخوف، فتعظم مسألة الرجوع إلى العلماء في الأمور المدلهمة في الفتن التي تموج موج البحر. وما أكثرها في زماننا هذا. ومن حقوق العلماء وهو الحق السابع والأخير نشر فضائلهم، نشر فضائلهم، لأن هذا فيه هذا أدعى إلى إقبال الناس عليهم والتفافهم حولهم، نشر فضائل أهل العلم، بخلاف من ينشر الأخطاء ويتصيد العثرات. وتصيد العثرات هذا من شأن المنافقين والعياذ بالله، من شأن المنافقين، كما أثر عن بعض أهل العلم قوله المؤمنون عذارون والمنافقون عثارون، أي يبحثون عن العثرات ويتصيدون الهفوات. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وللعلم النافع. بقيت بعض التنبيهات المتعلقة في هذه الحقوق، وهو أننا عندما نذكر العلماء ومكانتهم وصفاتهم وأن لهم حقوقا ينبغي أن تراعى، فهذا هو منهج أهل الحديث، منهج أهل السنة والجماعة في العلماء. وهذا لا يعني أنهم معصومون لا يخطئون، ولا يعني أن نتبعهم على أخطائهم، بل أهل السنة وسط في العلماء أيضا، فهم يحترمون العلماء ويقدرونهم ويحبونهم، ولكن لا يتبعونهم على أخطائهم. فالعالم له منزلة في هذه الأمة دون غلو ودون جفاء، لا إفراط ولا تفريط. كما أنه ينبغي أن، وهو التنبيه الثاني، أن نميز بين العالم والخطيب وبين العالم والمفكر أو المثقف. فالعالم هو الذي تشبع بنصوص الكتاب والسنة وأفنى عمره وحياته لأجل القرآن والحديث وتعلم العلوم النافعة التي ذكرها وبينها العلماء، وهي كثيرة، مدارها على أصلين عظيمين، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وليس كل من أحسن تنميق الكلام وضم الجملة إلى الجملة وسحر الناس ببيانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، ليس كل من كان خطيبا مفوها ويحسن العبارة هنا وهناك يكون عالما. قد يكون العالم خطيبا مفوها وقد لا يكون كذلك، وهذا لا ينقص من علمه. هذا الأمر ينبغي أن نميز بين العالم وبين الخطيب أو الواعظ، فمنزلة العالم أكبر، بل لا تقارن بالخطيب الذي يؤثر في الناس. نعم، إذا خطب في الناس بحق وبين الحق وحببه إلى الناس بأسلوب بديع كان هذا عملا صالحا، لكن لا يصير بذلك عالما يرجع إليه. فالخطيب شيء والعالم شيء آخر. كذلك لا يمكن أن نخلط بين المثقف أو المفكر والعالم. العالم هو من رسخت في العلم قدماه وتشبع بنصوص الكتاب والسنة، يصدر ويرد عن القرآن والحديث، ويعرف طرائق العلماء في الاستنباط وفي النظر، وينطلق من النصوص ولا يتأثر بالحماسات أو بالأفكار هنا وهناك، بل يرجع الأمر كله إلى النصوص، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالطرائق والمناهج التي كان عليها الأئمة رحمهم الله، بخلاف المفكر أو المثقف فليس عنده ضابط في تصرفاته، في أقواله، في مؤلفاته، وإن كانت له في الناس صيت، وكان له منزلة، وخاصة في زماننا هذا، زمان الإعلام وكثرة المحللين السياسيين والمثقفين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس، فكثير من الشباب وكثير من أهل الإسلام يخدعون بهؤلاء وينزلونهم منزلة أعظم من منزلة العالم، وهذا لا ينبغي، فإن العالم مقامه كما عرفتم مقام سمي، ومكانته عالية رفيعة، والله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه هذه المنزلة، ولا يحتاج من الخلق أن يعطوها إياه، بل على الخلق كما بينا أن يطيعوا العلماء وأن يلتفوا حولهم، فهم القادة الحقيقيون، علماء الأمة هم القادة الحقيقيون، ولا عزة ولا مجد ولا عودة لهذا العز المفقود لهذه الأمة إلا بقيادة العلماء، ولا يتصور أن ترجع الأمة إلى قوتها وأن تعود لها هيبتها المفقودة، ولا أن يصير المسلمين كيان قوي إلا بقيادة العلماء. في هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.